لأنه أنا أتذكر موضوع أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي. نعم إيه. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. رأيت تعليق لك أستاذي على نسبتك من الاعتبار عن سعيد بن الله، لكن ما في نيابة، يعني ألحقته إلحاقا في الحبس. نعم طيب يا سيدي. في سؤال شكرا. نعم معذرة يعني أفضل.